بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمنا الله وإياه: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع وقتيبة بن سعيد قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد، وقال الآخران حدثنا حماد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التزعفر. قال قتيبة: قال حماد يعني للرجال. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب وابن نمير وأبو كريب قالوا: حدثنا إسماعيل وهو ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل. وحدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: أتي بأبي قحافة أو جاء عام الفتح أو يوم الفتح ورأسه ولحيته مثل الثغام أو الثغامة، فأمر أو فأمر به إلى نسائه قال فأمر به إلى نسائه قال: غيروا هذا بشيء. وحدثني أبو الطاهر قال: أخبرنا عبد الله بن وهب عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بيضاء، فقال بياضا ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب واللفظ ليحيى قال يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا سفيان عن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة وسليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الحديث فيها مسألتان: المسألة الأولى التزعفر للرجال، والمسألة الثانية صبغ الشيب، تغيير الشيب. أما المسألة الأولى وهي التزعفر للرجال، فجاء في هذا الحديث النهي عليه، عن التزعفر للرجال. النبي صلى الله عليه وسلم تزعفر الرجل يعني يلبس الثوب المزعفر، والثوب المزعفر هو مصبوغ بالزعفران. والقاعدة أن الأصل في النهي التحريم إلا بصادف يصرفه. اختلف العلماء في تزعفر للرجل، فمن العلماء من حمل النهي على ظاهره وقال إن النهي للتحريم وهذا هو الأصل، ومنهم من حمل النهي على التنزيه وقال إن النهي للتنزيه، ومنهم من قال إنه إذا كان الصبغ قبل النسج يحمل النهي على ما كان إذا كان الصبغ قبل النسج، والجواز على ما إذا كان الصبغ بعد النسج. ومنهم من حمل هذا الحديث على حمله على المحرم وقال إن النهي محمول على المحرم لا يتزعفر، لأن الزعفر نوع من الطيب، ليوافق حديث ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل على ما يلبس المحرم قال: لا يلبس القميص والعمامة، ثم قال: ولا شيء مسه زعفران أو ورس، فهو نوع من الطيب. ومنهم ما قال حكم المعصفر الذي سبق، وهو الثوب المصبوغ بالعصفر، سبق الكلام في المعصفر. أما الثوب المعصفر كما سبق النبي صلى الله عليه وسلم لبس المعصفر، فجاء التشديد في النهي وبيان الحكمة، فإن عبد الله بن عمر بن عمرو لبس ثوبين معصفرين فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن هذه من لباس الكفار فلا تلبسها. وفي لفظ آخر قال: أمك أمرتك بهذا، لأنها من ثياب النساء. فهذا فيه بيان الحكمة. ولكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس حلة حمراء والمعصر أحمر. فقال بعض العلماء إنه يحمل النهي على التنزيه وفعله صلى الله عليه وسلم على الجواز. وذهب ابن القيم رحمه الله إلى أن الحلة التي لبسها ليست خالصة الحمرة بل فيها خطوط، فيحمل النهي على الحمرة الخالصة والجواز على ما إذا كانت ليست خالصة. هذا قول قوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين الحكمة من النهي، قال هذا من لباس الكفار وقال وأنه من لباس النساء، لكن لم يرد في المزعفر أنه من لباس النساء وأنه من لباس الكفار. ومن العلماء ما قال أن النهي محمول على ما إذا لبسها في المحافل والأسواق، والجواز على إذا ما لبسها في الأفنية والدور. وعلى كل حال المعصر يكاد الإنسان يطمئن بأن النهي هنا للتحريم كما قال ابن القيم رحمه الله، وهذا إذا كان الأحمر خالص. أما إذا كان فيه خطوط هذا قول قوي فإنه يحمل على الجواز، لكن المزعفر يحتاج إلى جمع الأدلة في هذا، ولعل بعض الإخوان يجمعها إن شاء الله الأخ هيثم والأخ تعب، وكذلك أيضا في المسألة الثانية بأن تجمع الأدلة في هذا وأقوال أهل العلم والفرق بين المزعفر والمعصفر وهل أحدهم يرتبط بالآخر. وأما مسألة تغيير الشيب ففي هذه الأحاديث أن أبا قحافة والد أبي بكر جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه ولحيته كالثغامة بياض، والثغامة نبت أبيض اللون والثمر، فشبه الشيب به فقال غيروا هذا بشيء، وفي الآخر واجتنبوا السواد. وفي الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، والأصل في الأوامر الوجوب كما سبق، والنبي أمر بتغيير الشيب قال غيروا هذا، وكذلك قال في اليهود خالفوهم وخالفت اليهود. فاختلف العلماء أيضا في هذا، فمن العلماء من قال إن الأمر في هذا الاستحباب تغيير الاستحباب، وكذلك أمر بمخالفة أهل الكتاب، قال إن هذا محمول الأمر محمول على الاستحباب، وكأنه الله أعلم الصارف للأمر عن الوجوب ما يرى من بعض الصحابة من التأخر عن الصبغ، ولا ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، أو يحملون على أن هذا من الآداب. والصبغ يكون بالأحمر الخالص كالحنة، أو بالصفرة الأصفر، أو بالحنة والكتم، وهو الحنة أحمر والكتم أسود، إذا خلط صار بين الحمرة والسواد. جاء في حديث ما يدل على أن الصبغ بالحنة والكتم أفضل، جاء في حديث أن مرة رجل قد صبغ بالأحمر فقال أحسن، والثاني ثم مرة آخر وقد صبغ بالأصفر فقال هذا أحسن، ثم مرة وقد صبغ ثالث بالحنة والكتم فقال هذا أحسن من هذا كله. وجاء أيضا على الصديق وعمر أنهم خضبا بالحنة والكتم. وأما الصبغ بالسواد فهذا الحديث فيه النهي عن الصبغ بالسواد، والأصل في النهي التحريم، أمر باجتنابه، وهذا هو الظاهر والذي رجحه النووي. وذهب آخر من العلم إلى أن النهي للتنزيه، وقال إن النهي للتنزيه وليس للتحريم. وجاء عن بعض السلف أنه خضب بالسواد، وقد مروا عن الحسن والحسين وعن عثمان، وهذا إن صح قد يحمل على أنه لم يبلغهما النهي، أو أنهما تأولا، أو أنهم تأولوا. والأقرب والله أعلم أن التغيير سنة، ويكون بالحمرة أو بالصفرة أو بالحنة والكتم، لا بالسواد الخالص. وهذه المسألة تحتاج إلى جمع الأدلة أيضا، لعلكم تجمعونها الزعفران، صبغ الزعفران، وكذلك الشيب، تغيير الشيب. نعم. إيه. بس كثير هو يحتاج إلى وقت لعله ناخذ صورة منه، ثم صورة إن شاء الله منه. نعم. حد. هذا ما أدري سعد، لكن ذكروا عن عمر، عن عثمان، وعن الحسن والحسين، نعم يمكن. لا هذا هل يقال انه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم او بعد وفاته؟ اول شيء يحتاج الى ثبوت هذا النقل عنه، ثانيا هل كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك؟ والصحابه اختلف في مسائل كثيره، الصحابه اختلف في مسائل كثيره بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن عائشه رضي الله عنها انها قالت وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه الصلاه والسلام. نعم طيب ورسولكم جبريل فاعل. نعم. حيث انها قالت وعد رسول الله وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه الصلاة والسلام في ساعة يأتي فيها، فجاءت تلك الساعة ولم يأته، وفي يده عصا فألقاها من يده وقال ما يخلف الله وعده ولا رسله، ثم التفت فإذا جرو كلب تحت سريره، فقال يا عائشة متى دخل هذا الكلب هاهنا؟ فقالت والله ما دريت، فأمر به فأخرج، فجاء جبريل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدتني فجلست لك فلم تأت، فقال منعني الكلب الذي كان في بيتك، إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. وحدثنا والجرو هو ولد الكلاب الصغير، قال له جرو جرو جرو ثلاثة الجيم، وفيه دليل على أن الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه كلب ولا صورة، والمراد ملائكة الرحمة، أما الحفظة والكتبة فإنهم لا يفارقون الإنسان. والكلب والحكمة في الكلب لأن الكلب قيل لأنه شيطان، وقيل لأنه نجس وله رائحة كريهة، ولأنه منهي عن اقتنائه. وكذلك الصورة، لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة لما فيها من المضاهاة لخلق الله كما سيأتي من الحكمة في تحريمها. نعم، ولأنها وسيلة من وسائل الشرك يأتي الكلام فيها. نعم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا المخزومي قال حدثنا وهيب عن أبي حازم بهذا الإسناد أن جبريل وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتيه، فذكر الحديث ولم يطوله كتطويل ابن أبي حازم. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن السباق أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أخبرتني ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح يوما واجما، فقالت ميمونة يا رسول الله لقد استنكرت هيئتك منذ اليوم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبريل كان وعدني أن يلقاني الليلة فلم يلقني، أما والله ما أخلفني. قال فظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومه ذلك فظل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يومه ذلك على ذلك، ثم وقع في نفسه جرو كلب تحت فسطاط لنا فأمر به فأخرج، ثم أخذ بيده ماء فأضح مكانه، فلما أمسى لقيه جبريل عليه الصلاة والسلام فقال له قد كنت وعدتني أن تلقاني البارحة، قال أجل، ولكننا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ فأمر بقتل الكلاب، حتى إنه يأمر بقتل كلب الحائط الصغير ويترك كلب الحائط الكبير. نعم، هذا فيها النبي صلى الله عليه وسلم أصبح واجما. واجم هو الواجب قيل هو الحزين، وقيل الواجب الساكت الذي تظهر عليه السعامة والهم. فاستنكرت هيئتها ميمونة فسألت، فقال عليه الصلاة والسلام: إن جبريل وعدني فلم يأتني. فجعل عليه الصلاة والسلام يفكر في السبب الذي منع جبريل من الاتيان، ثم وقع في نفسه أنه لعله يكون عنده كلب، ففتش فوجد كلب صغير تحت الفراش أو تحت السرير، وجاء في الأخرى أنه للحسن والحسين يلعب به، فأمر بالنبي صلى الله عليه وسلم فأخرج، ثم لقيه جبريل. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمكانه فنضح بالماء، احتج به على نجاسة الكلب. أما المالكية فإنهم يرون الكلب طاهر، ولذا تأولوا هذا الحديث على أنه لعله يخشى أن يكون حصل منه روث أو بول. ومن المعلوم أن الكلب إذا كان يابس ولا ليس فيه رطوبة فالنجاسة اليابسة ما تؤثر، يحتمل أنه حصل أنه نضح لأجل ما حصل من رطوبة لعابها أو شيء من ذلك. وفيه أن جبريل قال: لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة، فلا تدخل الملائكة ملائكة الرحمة البيت الذي فيه الكلب أو الصورة. وفيه أن النبي أمر بقتل الكلاب، وهذا كان أولا، ثم نسخ الأمر بقتلها، حتى أنه يأمر بقتل الكلب الحائط الصغير دون الكبير، لأن الحائط الصغير لا حاجة إلى بقاء الكلب فيه، لأن يستطيع صاحبه أن يلاحظه بخلاف الحائط الكبير. وهل المراد هل الكلب عام في جميع الكلاب، أو أنه استثنى الكلب الذي يجوز اقتناؤه مثل كلب الصيد والماشية والحرث؟ من العلماء من قال استثنى الكلب المأمور باقتناء الجائز اقتناؤه، فلا يمنع الملائكة وجود الكلب المأذون ببقائه هو كلب الصيد والماشية والحرث. ومن العلماء من قال النهي عام، الحديث على عمومه. نعم. الله، كلمة البيت هذا يحتاج، كله يسمى بيت، ويحتمل أن الغرفة تسمى بيت. نعم. الصواب أن الصورة عامة، كل لا تدخل مالك بيتا فيه صورة، سواء كان لها ظل أو ليس لها ظل. أما الصورة التي لها ظل كالصورة المجسمة من الخشب أو من غيرها، فهذا هي حرام بإجماع، حرام التصوير، وتمنع دخول الملائكة. أما إذا كانت الصورة ليس لها ظل كالصورة في الورق أو في القماش كما سيأتي، هذه من بعض أهل العلم أباحها، هو قول ضعيف مردود، والصواب الذي عليه الجمهور المنع أيضا كما سيأتي، لأن الستر الذي هتكه النبي صلى الله عليه وسلم ليس له ظل. ومن ذلك الصورة الفوتوغرافية كلها لا يجوز التصوير على أي وجه كان. أما اقتناء الصورة ففي تفصيل، فإن كانت الصورة ممتهنة جاز اقتناؤها، كانت توطى في الفرش أو في البساط. أما إذا كانت معلقة أو في الثياب هذه محترمة فلا يجوز اقتناؤها. وهل تمنع الملائكة تدخل الملائكة الصورة الممتهنة أو لا؟ الأقرب أن الصورة الممتهنة جائزة، مثل الكلب المأذون فيه ما يمنع دخول الملائكة. أما إذا كانت ممنوعة فهذا تمنع دخول الملائكة. يأتي هذا في الأحاديث. نعم، يأتي التفصيل في الأحاديث. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم قال يحيى وإسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي طلحة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول سمعت أبا طلحة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد مثل حديث يونس وذكره الأخبار في الإسناد الإخبار وذكره الإخبار في الإسناد. وحدثنا يعني أنه صرح بالإخبار معمر عن الزهري كرواية يونس صرح بالإخبار ولا لا بالعلانة. نعم. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن بكير عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد عن أبي طلحة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. قال بسر ثم اشتكى زيد بعد فعدنا فإذا على بابه ستر فيه صورة. قال فقلت لعبد الله الخولاني ربيب ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول؟ فقال عبيد الله ألم تسمعه حين قال إلا رقما في ثوب. قال حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن بكير بن الأشج حدثه أن بسر بن سعيد حدثه أن زيد بن خالد الجهني حدثه ومع بسر عبيد الله الخولاني أن أبا طلحة رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. قال بسر فمرض زيد بن خالد فعدناه فإذا نحن في بيته بستر فيه تصاوير. فقلت لعبيد الله الخولاني ألم يحدثنا في التصاوير؟ قال إنه قال ألا إلا قال قال إنه قال إلا رقما في ثوب ألم تسمعه ألم تسمع؟ قلت لا. قال بلى قد ذكر ذلك. وهذه اللفظة إلا رقما في ثوب تعلق بها بعض من أجاز الصورة إذا كانت في الورقة أو في الثوب إلا رقما في ثوب، ولكن يجاب عنها بأحد الجوابين. الجواب الأول أن يقال المراد بالرقم هنا النقوش، قد يكون المراد بها النقوش والخطوط أو أنها صور غير ذوات الأرواح كالشجر وما أشبه ذلك. والأمر الثاني أنه لعله لم يعلم، كان على بابه ستر ما علم به فلم يعلم، فلذلك يكون معذور. وإلا هو روى الحديث هذا إلا رقم في ثوب، فيحتمل أنه ما علم بهذه الصورة التي زاره مريض والصورة على بابه في ستر فلم يعلم. نعم. إما أن يحمل على أن المراد النقوش أو صورة غير ذوات الأرواح أو أنه لم يعلم بذلك، فلهذا كانت على بابه ولم يعلم. نعم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن سهيل بن أبي صالح عن سعيد بن يسار أبي الحباب مولى بني النجار عن زيد بن خالد الجهني عن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تماثيل. قال فأتيت عائشة رضي الله عنها فقلت إن هذا يخبرني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تماثيل، فهل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك؟ فقالت لا، ولكن سأحدثكم ما رأيته فعل. رأيته خرج في غزاته فأخذت نمطا فسترته على الباب، فلما قدم فرأى النمط الحمق عرفت الكراهية في وجهه فجذبه حتى هتكه أو قطعه وقال إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين قالت فقطعنا منه وسادتين وحشوتهما ليفا فلم يعب ذلك علي نعم. وهذا فيه إنكار تغير المنكر باليد أنه يضحتكه وقطعه وقطعه أحسن وفيه أن الصورة إذا كانت في قماش والنمط قماش وقطع قطعتين زال المحذور ولهذا قطعت معاشة قطعتين وجعلت كل قطعة في وسادة وحشاتها فلم يمكن ذلك عليه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه زالت حكم الصورة كانت الصورة في قماش فقطعت قطعتين وصارت كل قطعة شق من الصورة في قطعة فزال حكم الصورة وفيه إنكار المنكر باليد وأنا سينبغي المنكر بيده مع القدرة عليه لأن هذا هو الأصل كما يحدث أبي سعيد من رأى منكم منكر فليغيره بيده فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه وذلك أضعف الإيمان. نعم. هل يحمل عفى الله عنك على أن الوجه قطع نصفين؟ هذا هو الظاهر ما بقي شيء يعني ما بقي حكم الصورة زال حكم الصورة. عفى الله. وحدثني زهير بن حرب قال وفي الرد على من قال ان الصوره التي ليس لها ظل جائزه هذا ليس لها ظل قماش ما له ظل الظل اذا كان شيء قائم مثل خشب او ما اشبه ذلك والقول بان التفريق بين التي لها ظل وليس قول ضعيف لا وجه لها الصواب ان الصوره عامه لا يجوز التصوير ولا يبقى الصوره سواء كان لها ظل او ليس لها ظل كذلك استثنى بعضهم لعب البنات لعب الأطفال الصغار استثناها حتى من المجسم قال بعضهم إن هذا منسوخ وكان مباح أولا ثم إن هذا منسوخ واللعب التي جاءت وفي قصة عائشة أن كلام لعب يعني صور ليست من جنس الصور التي موجودة الآن كانت يفعلونها كانت سابقا كان الناس يعني يأتون بالعظم مثلا ويلبسونها خرق ويجعلونها صورة الرجل ويجعلون بعظم آخر ويلبسونها صور ملونة ويجعلونها صورة المرأة هذه الصورة التي تلعب فيها الأطفال ما هو مثل الصور هذه الصور هذه يعني فاتنة لا يعني من جسد الإنسان صورة إنسان صورة كذا يبكي ويصيح وكذا ويتحرك ويمشي هذه تختلف عنها ما يمثل الصورة اللي كانت صورة عظام وخرق هذه اللي كانت عند عائشة رضي الله عنها بعض قال انسخ أيضا هذا نعم صور حتى صور الأولاد بهذا الشكل ينبغي منعه نعم يؤتى بصور غير ذوات الأرواح صور سيارات طائرات وما أشبه ذلك ها مسألة الاقتناء التصوير كما التصوير محرم على أي وجه كان سواء كان التصوير مجسم أو غير مجسم في الورق في الصور الفوتوغرافية يستثنى منها الضرورة التي يحتاج إليها قال الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه الشيء لا يستطيع نفسه مكان مثل الصور في الأوراق النقدية هذه ما لك حيلة فيها صورة رخصة القيادة للسيارة يتعطل مصالح الإنسان ولا يستطيع المشي بدونها صورة مثلا الجواز في السفر صورة الشهادة العلمية ويستثنى صور المجرمين حينما يصور حتى يقبض عليهم هذه مستثنات وما عدا ذلك يكون ممنوع لكن بعض الناس ما يبالي صار يقتل الصورة يصور نفسه وأولاده ويجعلها في برواز ويجعلها أمام الداخلين بدون حق وبعضهم يقول يصور للذكرى قوم نوح عبدوا الأصنام بسبب الصور للذكرى قالوا نتذكر لما مات عدد من الصالحين في وقت واحد قالوا نصورهم للذكرى حتى نذكر عبادتهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أنه قال في ود وسواع ويغوث ويعوق كان هذه أسماء رجال الصالحين من قوم نوح فهلكوا فقالوا لو صورناهم كان أشوق لنا إلى عبادة فصوروهم ثم جاء أحفادهم من بعدهم فدب إليهم إبليس فقال إنما صوروهم لأنهم يستسقون بهم المطر فعبدوهم وقال ابن القيم رحمه الله قال غير واحد من السلف صوروا تماثيلهم ثم عكفوا على قبورهم ثم طال عليهم الأمل فعبدوه. وكما سيأتي الحكمة من المعنى التصوير متعددة، منها أنها من أسباب الشرك كما في هذا الحديث، أسباب عبادة الأصنام والأوثان، ومنها المضاهاة لخلق الله، ومنها أنهم يعذبون أصحاب الصور ويقال أحيوا ما خلقتم، سيأتي في الحديث. نعم كذلك ونعم عام صاب جاء. ومن المعاصرين علماء المعاصرين من أباح الصورة الفوتوغرافية وقال هذه ليست صورة وإنما هي حبس للظل، يحبس ظله ما صور، وإنما الصورة التي صور الإنسان بيده بالريشة هذه الصورة ينقشها، أما هذه حبس للظل، ولكن هذا ليس بظاهر. سماحة الشيخ رحمه الله يرى أن التحريم عام حتى الصور الفوتوغرافية. ومن الأدلة على العموم حديث علي رضي الله عنه أنه قال لأبي هياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبر مشهد إلا سويتها. والطمس إنما يكون في الصورة التي ليس لها ظل، في الورق. ومن القواعد الأصولية أن النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط تعم، وهنا نكرة لا تدع صورة سبقها نهي فتعم أي صورة مجسمة أو غير مجسمة، فوتوغرافية أو فوتوغرافية، كل ما يسمى صورة. والمراد بالصورة ما فيه الوجه والرأس، فإذا قطع الوجه والرأس زال المحلول. إذا قطعت الصورة من الصورة الوجه والرأس بقيت الصورة بلا رأس فلا بأس بها، سواء كان مجسم أو غير مجسم، لأن لا يعيش بدون رأس. ولا يكفي وضع خط على الحلق مثل ما يفعل بعض الناس، ما يكفي وضع الخط، لا بد يطرس الرأس كامل أو يزال يقطع، ولا لا يزال كامل بالمرة، ما يصير فيه رأس أبدا، يطرس كامل ولا يقطع. نعم في بحث عفوا عنك الشيخ محمد فاصل ماجستير، نعم في بحث في رسالة صغيرة سماحة الشيخ رحمه الله في تحريم الصور كافية فيها خلاصة، يمكن أحسن من البحث هذا، لكن هذا يمكن مطول، رسالة مطولة. طيب بسط الأدلة. نعم أثبت فيها عفوا عنك أن كاميرا الفيديو هي عبارة عن آلاف من الصور الفوتوغرافية الصغيرة وأنها ثابتة. ثابتة إيش؟ ثابتة أنها صور فوتوغرافية مثبتة في نفس شريط الفيديو المعروف، وأن من حرم الفوتوغرافي ألزم بتحريم كاميرا الفيديو. مسألة كما فيديو هذه يعني التصوير للفيديو ما يجوز مطلقا، لكن عرضها العرض هل يقال أنها صورة ثابتة أو ليست ثابتة؟ هذا محل خلاف، مسألة العرض يكون يصور هذا ممنوع، ممنوع يشمل حكم التصوير، لكن إذا صور ثم عرضها فهل هي صورة الآن حينما تعرض، أو أنها مثل صورة الإنسان في المرآة ليس لها ثبات تذهب وتأتي؟ هذا محل تام. نعم هذا رسالة طويلة الرسالة دي، ها من 400 صفحة. طيب لعل إن شاء الله نصلي عليها. نعم نعم. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود عن عزرة عن عميد بن عبد الرحمن عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان لنا ستر فيه تمثال طائر، وكان الداخل إذا دخل استقبله، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: حولي هذا، فإني كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا. قالت: وكانت لنا قطيفة كنا نقول علمها حرير، فكنا نلبسها. وحدثني وهذا فيه أن هذا التمثال كان فيه صورة، قال النبي حولي عني، فيه أن التمثال يذكر بالدنيا، وهذا كان والله من قبل التحريم، فلهذا أمر بالتحويل ولم يأمر بطمس، بخلاف النمط الأول فإنه هتك وتغير، دل على أن هذا كان قبل التحريم، ولهذا أمر بتحويله، بس قال حولي عني يعني تزيله عن وجهه، لأنه ذكر الدنيا، التماثيل تذكر الدنيا وتجعل الإنسان يتعلق بالدنيا، فلهذا أمر بتحويله كان قبل التحريم. أما بعد التحريم هتك بنفسه وغيره كما في النمط في الحديث السابق. نعم. وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي وعبد الأعلى بهذا الإسناد قال قال ابن المثنى وزاد فيه يريد عبد الأعلى فلم يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطعه. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت على بابي درنوكا فيه الخيل ذوات الأجنحة فأمرني فنزعته. وحدثنا الدرنوك ستر يعني من القماش له خمس. نعم. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبده حاوم. وحدثناه أبو كريب قال حدثنا وكيع بهذا الإسناد وليس في حديث عبدة قدم من سفر. وحدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مستترة بقرام فيه صورة متسترة. نعم متسترة. مستترة الأول والثانية متسترة. طيب. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا متسترة بقرام فيه صورة فتلون وجهه ثم تناول الستر فهتكه ثم قال إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله. نعم. وهذا في دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يتغير وجهه عند رؤية المنكرات، ولهذا تلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم ثم غير بيده، في أن ينبغي للإنسان أن تظهر علامات الإنكار على وجهه حتى يعلم العاصي أن هذا منكر. وفيه وجوب التغيير باليد مع القدرة، فإن كان لا يستطيع ويترتب على هذا مفسدة أكبر ينتقل إلى التغيير باللسان النصيحة، فإن عجز أنكر بقلبه بأن يكره هذا المنكر ويبتعد عنه ولا يجلس في المكان الذي فيه. وفيه دليل على أن التصوير من الكبائر، ولهذا قال إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يظاهرون بخلق الله، وفيه بيان الحكمة من تحريم التصوير والمضاهاة بخلق الله، وهذه بعض الحكمة، والحكم متعددة، هذه من الحكم. ومن الحكم الأخرى أنها من وسائل الشرك وعبادة غير الله. نعم. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن القاسم بن محمد أن عائشة رضي الله عنها حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها بمثل حديث إبراهيم بن سعد، غير أنه قال ثم هو إلى القرام فهتكه بيده. وحدثناه يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة حاء. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد، وفي حديثهما إن أشد الناس عذابا لم يذكرا من يعني وهي منوية من أشد الناس، لأن أشد الناس عذابا الكفرة، وهؤلاء بعدها أقل من الكفار متصورون، فالتصوير من كبائر الذنوب. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة واللفظ لزهير قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل فلما رآه هتكه وتلون ألون وجهه وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. فيه النبي عائشة، فيه النبي جمع بين ثلاث أمور: تغير وجهه وهتكه وبين حكمه. أولا تغير وجهه تلون، ثم هتك الستر وغيره، ثم بين لها الحكم وقال: شد الناس عذابا يوم القيامة الذين يظهرون بخلق الله. جاء في الحديث الآخر: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة تصورها نفسه يعذب بها في جهنم. وفي الأفضل الآخر: لعن الله المصور. فإذا التصوير حرام لأنه متوعد بالنار، ولأن لعن المصور هذا يدل على أنه من الكبائر، ولأن هتك وتغير وجهه. نعم. الاستعداد والفرج منتهى، عفى الله عنك. نعم. هل يقال أن الشرك الأصغر؟ معروف الوسائل، الوسائل غير الغاية، مثل السفور وسيلة من وسائل الزنا. هل يقال حكم الزنا؟ ما يقال حكم وسيلة، يعني يوصل إليه، يوصل إلى الشرك الأكبر. عفوا عنك، بتعريف أن الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر؟ إلى الشرك الأكبر. هذا وسيلة، ليس حكم حكم الشرك. الوسيلة ليس حكم الغاية، لكن لها حكم الغاية في المنع إذا كان محرم، لها حكم الغاية في الوجوب. المشي إلى الصلاة وسيلة إلى فعل الصلاة، فهل المشي هو نفس الصلاة؟ لا، لكن لا بد منه. نعم. صلى عند الوسائد والفرش، هل تكون ممتهنة؟ نعم. الوسائد والفرش هل هي من الأشياء الممتهنة؟ هذا سيأتي. نعم. لا، لتوطأ ممتهنة، لتوطأ ويجلس عليها، أما لتعلق أو تلبس غير ممتهنة. نعم. هذه ما تمنع دخول الملائكة على الصحيح. نعم. ويجوز اقتناؤها، أما التصوير لا يجوز. الإنسان قال: أنا أصور صورة أنتهنة، أنا أقول ممنوع التصوير مطلقا، لكن إذا وجدت الصورة فإن كانت ممتهنة فلا بأس ببقائها، وإن كانت معظمة فلا يجوز إبقاؤها. نعم. قالت عائشة رضي الله عنها: قطعناه فجعلنا منه وسادتين، وسادة أو وسادتين. وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن قاسم قال: سمعت القاسم يحدث عن عائشة رضي الله عنها أنه كان لها ثوب فيه تصاوير ممدود إلى سهوة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إليه، فقال: أخريه عني. قالت: فأخرته فجعلته وسائد. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعقبة بن مكرم عن سعيد بن عامر حاء. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا أبو عامر العقدي جميعا عن شعبة بهذا الإسناد. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقد سترت نمطا فيه تصاوير، فنحاه فاتخذت منه وسادتين. وحدثنا هارون بن معروف. السهوة كأنها مثل الطاقة أو مثل الرف. نعم. وحدثنا هارون بن معروف قال: حدثنا ابن وهب قال: حدثنا عمرو بن الحارث أن أبا بكير حدثه أن عبد الرحمن بن قاسم حدثه أن أباه حدثه عن عائشة، عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها نصبت سترا فيه تصاوير، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزع، قالت: فقطعته وسادتين. فقال رجل في المجلس حينئذ يقال له ربيعة بن عطاء مولى بني زهرة: أفما سمعت أبا محمد يذكر أن عائشة رضي الله عنها قالت: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتفق عليهما. قال ابن القاسم: لا. قال: لكني قد سمعته، يريد القاسم ابن محمد. يعني يتكي عليه وصار وسيلة، زي كل واحد يتكي عليها لا بأس، لأن زال حكم الصورة، قطعت الصورة قطعتين، كل قطعة كانت وسادة. نعم يتكئ عليه. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن قاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير فلما رعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل فعرفت فعرفت في وجهه الكراهية. فعرفت في وجهه الكراهية فقالت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله فماذا أذنب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه النمرقة؟ قالت اشتريتها لك تقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. ثم قال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. نعم قلت توسدها يعني تتوسدها حتى التائي. والنمرقة نوع من القماش وفيه في هذا الحديث أن التوبة تكون لله وتكون للمخلوق تكون المخلوق في التقصير من حقه. ولقد أثمال أذنبت أتوب إلى الله وإلى رسوله إن أتوب إلى الله من الذنب من المعصية وأتوب إليك يا رسول الله من تقصيري في حقك إذا أخطأت في حقك. فالتوبة تكون لله وتكون للرسول تكون لغيره تكون للمخلوق. إذا قصر الإنسان في حق المخلوق أو اعتدى عليه يقول أنا أتوب إليك اسمح لي أخطأت عليك التوبة يعني. والتوبة هي الرجوع والندم على ما مضى. ولهذا قال أتوب إلى الله من معصيته وأتوب إليك يا رسول الله من معصيتك وتقصيري في حقك. وفيه الوعيد الشديد على المصورين وأنهم يعذبون يوم القيامة. أصحاب الرسول يعذبون وقالوا أحيوا ما خلقتم. نعم صليت لك قد ما هذه الصورة لكن كان هذا قبل أن تقعد عليها كأنها نمرقة في الأول اشتريت نمرقة ما كأنها منصوبة هي اشتريت نمرقة فيها تصاوير. نعم ظاهر أنها كأنها منصوبة على الباب وإلا إذا كانت انتهنة فيجوز بقائها أحد الأخرى دلت عنه لا بأس بقايا ما تمنع لكن كان عليه شراءها من الأساس لا نعم. وحدثناه قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم فيه أنه قال أحيوا ما خلقتم مصورين هذا تعليل هذا من الحكمة من الصور قال أحيوا ما خلقتم وهذا أمر تعجيز التعليل تعليبا له زيادة في تعليبه هم لا يستطيعون. وفي الأفضل الآخر أن المصور يؤبر بأن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ وهذا من باب التعجيز في الأمر التعجيز تعليبا له. نعم. وحدثنا قتيبة بن رمح عن الليث بن سعد حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الثقفي قال حدثنا أيوب حاء وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثنا أبي عن جدي عن أيوب حاء وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أسامة قال أخبرني أسامة بن زيد وحاء وحدثني أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا أبو سلمة الخزاعي قال أخبرنا عبد الرزاق بن أخي الماجشون عن عبد الله عن عبيد الله بن عمر كلهم عن نافع عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها بهذا الحديث وبعضهم أتم حديثا له من بعض وزاد في حديث ابن أخي الماجشون قالت فأخذته فجعلته مرفقتين فكان يرتفق بهما في البيت. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي أن عبد العزيز نعم من خطأ نعم إيه حجارة وسائد، لكن في الأصل كانها قماش وضعت وسائد صار حشوة صار حشية صار وسائد. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر حاء، وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان جميعا عن عبيد الله حاء، وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذين يصنعون الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم. وهذا وعيد شديد يدل على أنهم الكبائر، وهذا من الحكمة في المنع أنهم يعذبون ويقول أحيوا ما خلقتم للتعجيز، أمر للتعجيز تعذيبا لهم زيادة في عذابهم. نعم. قال حدثنا أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد حاء، وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني بن علي حاء، وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا الثقفي كلهم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش حاء، وحدثني أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، ولم يذكر الأشج إن. وحدثناه يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب كلهم عن أبي معاوية حاء، وحدثناه ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد، وفي رواية يحيى وأبي كريب عن أبي معاوية إن من أشد أهل النار يوم القيامة عذابا المصورون. وحديث سفيان كحديث وكيع. وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا منصور عن مسلم بن صبيح قال كنت مع مسروق في بيت فيه تماثيل مريم، فقال مسروق هذا تماثيل كسرى، فقلت لا هذا تماثيل مريم. الشر قديم في العصر الأول تماثيل. نعم. هذا تماثيل. نعم. أصلح. نعم. فقلت لا هذا تماثيل مريم، فقال مسروق أما إني سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. قال مسلم قرأت على نصر بن علي الجهضمي عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق عن سعيد بن أبي الحسن قال جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال إني رجل أصور هذه الصور فأفتني فيها، فقال له أدن مني فدنا منه، ثم قال أدن مني فدنا حتى وضع يده على رأسه. قال أنبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم. لا حول ولا قوة. هذا وعيد شديد من الكبائر، وأنه يعذب قال يجعله بكل صورة نفس يعذب بها في جهنم، ويقال أحي ما خلقت تعذيبا لها، صلى الله العافية. نعم. وقال إن كنت لا بد فاعلا، ما ينبغي التساهل في الصور. بعض الناس يتساهلون في المدارس، بعض المدارس يأمر الطلاب يصورون بأيديهم صور كذا، ما ينبغي التساهل في مثل هذا. نعم. وقال إن كنت لا بد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له فأقر به نصر بن علي. نعم، هذا يدل على أنه لا بأس بالصورة إذا لم يكن لها روح. ابن عباس أفتى أن الصورة التي لها روح محرمة، سواء صورة إنسان أو حيوان أو حشرة أو حوت، كل هذه إذا لم تكن لها روح ما يجوز. أما ما لا روح له فلا بأس به، صورة الإنسان بحار وأشجار وأنهار، طائرات، سيارات، شجر، ولو كان مثمر. روي عن مجاهد أنه منع من تصوير الشجر الذي له ثمر، وكذلك الذي ينمو، قال هذا فيه نمو نوع من الروح مثل الأزهار، لكن هذا لا، قول ضعيف. الصواب أنه لا بأس في صور غير ذوات الأرواح. نعم، كما قال ابن عمر، إن كان لابد فصور الشجرة وما لا روح فيه. نعم. الله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن سعيد بن أبي عروبة عن النضر بن أنس بن مالك رضي الله عنهم قال كنت جالسا عند ابن عباس رضي الله عنهما فجعل يفتي ولا يقول، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سأله رجل فقال إني رجل أصور هذه الصور، فقال له ابن عباس رضي الله عنه مدنه، فدنا الرجل فقال ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفق فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ. لا حول ولا قوة، زيادة في تعذيبه. نعم، تعجيز. نعم. وحدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن النضر بن أنس رضي الله عنهما أن رجلا نتى ابن عباس رضي الله عنهما فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب وألفاظهم متقاربة قالوا حدثنا ابن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة قال دخلت مع أبي هريرة رضي الله عنه في دار مروان فرأى فيها تصاوير فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. وهذا حديث قدسي من قول الله تعالى، قال الله تعالى، الكلام لله لفظا ومعنى، قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا، فيه دليل على أن المصور غالب، حيث أنه فعل ما لا يحل له وتشبه بالله فجعل أخره كخلق الله. ولهذا في الحديث الآخر أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. التصوير من حكمة التحريم أنه في مضاهاة لخلق الله، فليخلقوا ذرة وليخلقوا حبة وليخلقوا، ما يستطيع، هل يستطيع أن يخلق ذرة تتحرك أو حبة يكون فيها نمو أو شعيرة؟ نعم. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة عن أبي زرعة قال دخلت أنا وأبو هريرة رضي الله عنه دارا تبنى بالمدينة لسعيد أو لمروان قال فرأى مصورا يصور في الدار فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله ولم يذكر أو ليخلقوا شعيرة. التصوير في باب هريرة الشر قديم. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن هلال عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه تماثيل أو تصاوير. وحدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا بشر يعني ابن مفضل قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير حاء وحدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي كلاهما عن سهيل بهذا الإسناد. وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون ابن جعفر عن العلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجرس مزامير الشيطان. وهذا في بيان الحكمة إنه على الجرس أنه مزامير الشيطان، لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا جرس. الكلب سبق أنه منهية لما فيه لأنه شيطان أو لأنه لما فيه من الروائح الكريهة، والجرس مزمار. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم أن أبا بشير الأنصاري أخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، قال فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا. قال عبد الله بن أبي بكر حسبت أنه قال والناس في مبيتهم لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. قال مالك أرى ذلك من العين. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله على حديث جابر. في هذا الحديث حديث أبي بشير النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبقى إلا في قلادة بعير في رقبة بعير قلادة أو قلادة من وتر إلا قطعت. هذا شك من الراوي، هل قال قلادة من وتر أو قلادة؟ قال مالك أرى ذلك من العين، يعني إذا وضعت القلادة في رقبة البعير لأجل دفع العين فهذا هو الممنوع. وهذا كلام هذا صحيح، قال الإمام مالك قول صحيح أنه إذا علق القلادة في رقبة البعير لأجل دفع العين فهذا ممنوع، كما أن الآدمي لا يعلق شيئا تميمة من التمائم يكون يعلق لأجل دفع العين أو في رقبة الأولاد يضع الحجب والحروز والقلائد لأجل دفع العين فهذا لا يجوز، هو من وسائل الشرك. وكذلك أيضا في رقبة البعير في قلادة لأجل دفع العين كما قال مالك فهذا من الشرك من جنس التمائم. أما إذا وضع قلادة لأجل الزينة أو لأجل أنه يقاد به البعير لأجل يقاد به فهذا لا بأس به، مثل ما بعض الناس سابقا يقودون العربانات التي تحمل وتجرها يجرها الحمار والحمر يجعل فيها قرقيش تقرقش لأجل الصوت، هذا لا بأس لأجل الزينة أو لأجل قرقشة وما أشبه ذلك ولأجل يقاد به فلا بأس، لكن إذا كان وضعه من أجل دفع العين هذا هو الممنوع. والجرس الممنوع منه في الأسفار وعلّه في الحديث أنه مزمار الشيطان. هنا الآن جاءت وجدت عدة أجراس، في جرس الباب وجرس الساعة وجرس الجوال الآن، فإذا كان رفقة معهم جوال الجوال في جرس فهل يمنع؟ هل يمنع يكون هذا تصحبه الملائكة قوم معهم جوال لأن فيه جرس؟ الأقرب والله أعلم أن إذا كان جرس عادي فلا يمنع، أما إذا كان جرس فيه صوت الآن مزمار الآن يسمونها نغمة موسيقية هذا الأقرب والله أعلم تمنع، هذا من مزمار الشيطان ولا يجوز الإنسان أن يجعل نغمة موسيقية لا في البيت وفي المسجد أشد إذا كان المسجد أيضا وفي السفر كذلك. ولأن لماذا يجعل الإنسان نغمة موسيقية الآن؟ قال ألست مسلم الآن؟ تريد الطلب الآن ولا تريد التنبيه؟ التنبيه صوت عادي، تجعل نغمة موسيقية لماذا؟ النغمة الموسيقية تمنع من مزمار الشيطان، تمنع على أصحاب الملائكة رفقة معهم جوال فيه نغمة موسيقية، أما إذا كان صوت عادي فالأقرب والله أعلم أنه لا يمنع مثل صوت الساعة العادي مثل الجرس الباب العادي لأن الحاجة داعية إليه ولا فيه طرب ولا فيه شيء من المزمار. نعم سمع. ما حكم كسو الجدران بقماش كقماش السدوي على هيئة الخيمة، أو تكون الستارة كبيرة بحيث تزيد عن حجم النافذة؟ إيش ما حكم إيش؟ يقول ما حكم كسو الجدران بقماش كقماش السدو على هيئة الخيمة، أو تكون الستارة كبيرة بحيث تزيد عن حجم النافذة فتكسو الجدار؟ هذا ذكرنا السائل بالنبي قال لم نؤمر بكسوة الحجارة والطين، هذا أقل حول الكراهة، فيه كراهة ستر الجدران والفرش والحجارة. وجاء بعض السلف قال جعلتم جدرانكم كالكعبة تكسونها، فهذا مكروه، ظاهرها الكراهة، قال لم نؤمر، وليس فيه أن النبي صرح بالتحريم وقال هذا، قال لم نؤمر، فأقل أحوال الكراهة مكروه، ولأن هذا من باب الصرف وإضاعة المال، مثل الديكورات الآن تجعل في الديكورات وتجعل وعلى الجدران والساقات والساق على الجدران كلها داخلة فيها هذه، ومثل القماش اللي أما اللي يجعل على الشباك فالأقرب والله أعلم لمنع الشمس شيء عادي، فأقرب أن الحاجة داعية إلى هذا، ولأنه ما كسى الجدار إنما كسى النافذة. أما كون يكسو الجدار مثل ما يوجد الآن، تجد الجدار من أول إلى آخر مكسوب طبقة من القماش، طبقة من الديكور، طبقة من كذا، من باب التجميل، هذا داخل في هذا يكون كراهة من الكراهة، وإذا زاد عن الحد قد يصل إلى جواز التحريم لما فيه من الصرف وإضاعة المال بغير فائدة. نعم المسجد أو في غير المسجد، إلا إذا كان الشباك يمنع الشمس فالأقرب الله أعلم أن هذا الحاجة داعي له. نعم أما كون هي يكسو الجدار من أوله إلى آخره والساقات والديكورات هذا هو. يقول نعم لا هذا الأقرب الله أعلم أن هذا تابع للجدار، قد يكون فيه تقوية للجدار. نعم. يقول السائل عفى الله عنك، ما العمل إذا أهدي بعض الأطفال بعضهم البعض صورا مثل الدببة، وكيف التخلص؟ صورا مثل إيش؟ الدببة. الدببة؟ نعم. وش الدببة؟ الدب. دب؟ سيقول صور نعم. يقول وكيف التخلص منها؟ هل يكتفى بإزالة الدب وغير الدب؟ الدب ما دام صور ذوات الأرواح لا يقبلها الصورة، لا يقبلها حتى يقطع الرأس. يقطع الرأس. هل يكتفى بإزالة العين والفم؟ لا ما يكفي، لابد يزيل الرأس كامل. نعم. والسائل الآخر يقول ما حكم وضع الصور على النقود، وما حكم وجود مثل هذه النقود في البيت وبعضها يكون مجسما كالصور التي على النقود الحديد؟ هذه الضرورة، قال الله تعالى قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وش يعمل يعني يرمي الدراهم؟ هذه ما في حيلة، ضرورة، الله تعالى قال قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. نعم. سواء في الأوراق أو في كان موجود في الدراهم الأول الفرنسي في صورة، فرنسي صورة رجل والناس يستعملونه من قديم. نعم. وما حكم وضع صور الرؤساء في الدوائر والمؤسسات؟ منكر، هذا منكر، صور الرؤساء صور النساء أشد تحريم، لأن النساء فيها فتنة والرؤساء في تعظيم لهم، صور الرؤساء أشد وأعظم، وكذلك صور النساء لما في النساء من الفتنة ولما في الرؤساء من التعظيم. نعم. تقول حديث سبحانك اللهم وبحمدك، ما معنى وبحمدك؟ يعني يحمدك يسبح منزهك يا الله عما لا يقولك وأحمدك. نعم. والسؤال الأخير يقول قول الله قوله والحمد هو الثناء، والحمد هو الثناء على المحمود بصفاته الاختيارية مع حبه وإجلاله وتعظيمه، فكأنه يقول أحمدك يا الله وأثني عليك وأعظمك مع محبتي لك، سبحانك يعني منزهك يا الله عما لا يليق بك. نعم. ما معنى هذه الجمل؟ أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. ظاهر، هذا أقول ما تحتاج توضيح، أنت الأول فليس قبلك، فسر الرسول فسر قول الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن، فسر الأول هو الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي لا يحجبه شيء، هذه واضحة، الرسول فسرها. نعم. سم صور الجوار وغيره يطلب استئسال ما استطاع. نعم. ما حكم الجلوس في المكان الذي فيه الصور. أنكر المنكر، عزل الصورة ولا أخرج أي مكان فيه منكر، عليك أن تنكر المنكر، فإن زال ولا قب إلى مكان آخر. نعم، وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع نعمه.